ذلك مبلغهم من العلم. وقد تموت البهائم بشما، بهيمة تموت بشمان من كثرة الأكل والشرب. فيتمنى بعض الناس هذه المعيشة، أن يعيش يتدين ولا يؤذى، يأكل يشرب ينكح يجمع المال يحوز الدنيا، ثم يوم القيامة يدخل الجنة. هذا قول المشركين الأوائل لما قالوا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني حتى في الدنيا يتمتع بكل ما يشتهي ويتدين وكوع التوحيد. وعندما تتأمل هذا يقول له هذا ما يكون أصلا إلا لغير المسلمين. قال الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وليس معنى هذا البحث عن هذه البلايا، نسأل الله العافية، لا، إنما معنى هذا أن توقن أنك إن لم تبتلى فلتشك في طريقك ولتعلم أنك على خطر. لا، قد ابتلى الله عز وجل من هو أجل عنده منك ومن هو أحب إليه منك. ابتلى الله نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ابتلى الصحابة، ابتلى غيرهم. أفأنت أفضل من هؤلاء أم أنت على طريق غير طريقهم؟ لا شك إن في خلل في المسألة. فيأتي الرجل متدين ملتحي يريد أن يلتحي يطبق السنة، ينطق بالتوحيد، يطعن على أهل البدع والأهواء ويطعن على عباد القبور، ويريد أن يأمن من كل شر، فيعمل إيه؟ يقول لا، ما أستطيع أن أكفر من يقول تحكيم القوانين كفر دون كفر، والدليل فتوى فلان. طيب ما عندك فتوى غير فلان، لماذا اخترت هذه الفتوى؟ عندك فتاوى محمد إبراهيم، بل عندك فتاوى أئمة الدعوة، سأنقل لك فصلا هنا، فصلا أنا أجزم وأقول بأنك ما سمعته قبل ذلك، بأن كل أهل العلم منذ أن ظهرت القوانين الوضعية على يد السلاطين العثمانيين أنهم حكموا بكفر السلاطين العثمانيين إلى الآن، بل أبعد من ذلك، فقد ذكروا في ترجمة تيمور لنك أنه كان يحكم بالياسق، والياسق هو مجموعة من التراتيب والقوانين جمعها جنكيز خان، فلما مات صارت في أولاده من بعده حكما يحكمون به، حتى لما دخلوا في الإسلام مثل تيمور لنك أسلموا وطبقوا الشعائر، لكن عند التحكيم في الدماء والأعراض والأموال يحكمون بجد بحكم جده. فكفر أهل العلم تيمور لنك لأنه كان يحكم بالياسق، وهو ما يوازي القوانين الوضعية الآن. فلما ظهرت القوانين الوضعية على عصر السلاطين العثمانيين وأدخلوها محمد الفاتح الذي يقول فتح القسطنطينية والناس يتكلمون عنه كأنه إمام ومن زنادقة، هو الذي أبدل الأحكام الحدود الشرعية، أبدلها بقانون العقوبات المالي، ثم جاء بعده السلطان سليمان القانوني، هكذا يسمونه ينسبونه، فوضع القانون المدني وبقية القانون الوضعي. ثم استمر هذا على عهدهم، أول ما ظهر هذا كفروهم، بل أكثر من ذلك، لما ظهرت دعوة الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب كفرهم، وهذا النص معنا ظاهر، هذه الرسالة ظاهرة. وكذلك أبناؤه وأحفاده وتلاميذه من بعده، ما ظهر الخلل في أن تحكيم القوانين كفر دون كفر إلا في عصر ابن باز، قبله محمد بن إبراهيم نقلنا كلامه في رسالة تحكيم القوانين وسننقلها، هذا واضح؟ طيب تعال الآن نأخذ نبذة لتعلم أن هذا الأمر متفق عليه وأننا نطرق جادة صحيحة، وهذه الجادة إنما غفلنا عنها فترة من الوقت بسبب ماذا؟ بسبب سطوة المعاصرين وسطوة هؤلاء. يقال لك تخالف الشيخ ابن باز كأنه نبي، وابن باز خالف كل من سبقه من أهل العلم، وأتى بأمر لم يأتي به الأوائل، وأتى بقول ما قاله أحد قبله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ فتح المجيد

وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن. وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية. بل حتى أئمة الدعوة رحمهم الله أفتوا في تكفير الدولة التركية وجعلوا من ضمن مناطات كفرها تحكيم القوانين الوضعية، يعني أن كفرها مركب، فهي دولة ترعى الشرك وتدين به، وهي دولة تحكم بغير الشريعة، تحكم بالقوانين الوضعية. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في عيون الرسائل والمسائل، في عيون الرسائل والأجوبة على المسائل المجلد الأول 256، قال: فكيف وقد بلغ شركهم الدولة التركية إلى تعطيل الربوبية والصفات العلية وإخلاص العبادات للمعبودات الوثنية ومعارضة الشريعة المحمدية بأحكام الطواغيت والقوانين الإفرنجية؟ يعني شركهم ليس قليلا، بل شرك بلغ هذا القدر. قال أيضا في المجلد الثامن صفحة 366: وأما إجازتك الاستنصار بهم، هذا يكلم المعارض له، يقول له: وأما إجازتك الاستنصار بهم فالنزاع في غير هذه المسألة، بل في توليتهم وجلبهم وتمكينهم من دار إسلامية هدموا بها شعائر الإسلام، شعار الإسلام وقواعد الملة وأصول الدين وفروعه، وعند رؤسائهم قانون وطاغوت وضعوه للحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها، مضاد ومخالف للنصوص، إذا وردت قضية نظروا فيه وحكموا به ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في الدرر المجلد التاسع صفحة 257: ومن له مشاركة فيما قرره المحققون قد اطلع على أن البلد إذا ظهر فيها الشرك وأعلنت فيها المحرمات وعطلت فيها معالم الدين أنها تكون بلاد كفر، تغنم أموال أهلها وتستباح دماؤهم، وقد زاد أهل هذه البلد بإظهار المسبة لله ولدينه، ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد علمت أن هذه كافية وحدها في إخراج من أتى بها من الإسلام. هذا كلام واضح، ولا نحن نأخذ ونقص ونرسل كما يقول الضلال، لا، هذا كلام واضح وفي صلب المسألة. قال: وقد علمت، يخاطب المعارض يقول له: وقد علمت أن هذه كافية وحدها في إخراج من أتى بها من الإسلام، وهذا ونحن نقول قد يوجد فيها من لا يحكم بكفره في الباطن، يعني البلاد، من مستضعف ونحوه، وأما في الظاهر فالأمر ولله الحمد واضح. قال الشيخ سليمان بن سحمان عن هذه الدولة في كتابه الضياء الشارق، الشيخ سليمان له رسالة طلعت على مقدمتها مخطوطة لم تطبع إلى الآن، في تكفير الدولة التركية، هكذا اسمها، وبيان مناطات كفرها، وننقل بقية الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى في كلام أئمة الدعوة عن تحكيم القوانين بعد الصلاة. أقول قولي هذا والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، أما بعد، فما زلنا نواصل كلامنا حول مسألة تحكيم القوانين، وأن أئمة الدعوة جميعا اتفقوا على كفر من حكم القوانين الوضعية، وقد نقلنا فيما سبق كلاما لبعضهم ونستكمل هذه النقولات. قال الشيخ سليمان بن سحمان عن الدولة التركية في كتابه الضياء الشارق في الرد على شبهات المالق المارق، قال: وجميع ما ذكره من الكذب الفاضح والإفك الواضح على الوهابية، بل هؤلاء الذي يزعم أنهم المسلمون يقصد العثمانيين، قد ظهر مكنون ما لديهم ومحصول ما انطوت عليه ضمائرهم من الميل إلى أعداء الله وأعداء رسوله ودينه. وهذا الملحد المفتري من جملتهم ومن أنصارهم وأعوانهم، فإنه قد كذب على الوهابية ورماهم بما هو وحزبه أهله لا أهل الإسلام، فقد أكذبه الله ونكسه على رأسه وعاد فجوره عليه وعلى من قام في نصرته بما أظهروه واجتمعوا عليه من الدستور وما أعلنوه من الكفر والفجور سنة 1326 من الهجرة النبوية، فصرحوا فيه أنها عيسوية موسوية عثمانية عربية، مثل ما صرح لها في الدستور بحرية الاعتقاد، وأن الجميع مواطنون، وأنه لا يجوز التمييز بين الناس على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو نحو ذلك. قال: وأن كل هذه الطوائف المتباينة في أديانها تكون إخوانا، وأنها تجتمع على حرب من خرج عن حكم هذا الدستور، هذا هو الواقع الموجود في البشرية، ونصبوا في كل الأماكن من ديارهم مدارس يعلمون الناس دين النصرانية، وجعلوا قاضيا عاما من الإنكليز الكفار يحكم بين الناس لأنه بزعمهم أعلم بالسياسات، يكون ذلك القاضي بمصر، فتبين بهذا أنهم هم الذين نزعوا إليهم واتخذوا أعداء الدين أولياء وإخوانا، وأنهم هم الذين سعوا بهذا إلى الفساد وولجوا به في الغواية والعناد. والشيخ محمد إبراهيم يقول في كتاب المجلد 12: وأما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل فهذا كفر ناقل عن الملة. وقال في نفس المجلد في الفتوى التي تنتشر باسم تحكيم القوانين الوضعية وقد سبق أن علقنا عليها، قال: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، إلى قوله الخامس وهو أعظمها، يعني من أنواع الكفر، وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندا. أيضا وقوله: وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي وبالقسم، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يضيف إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم بقوله جل شأنه: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، والحرج الضيق بل لا بد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب. ولم يكتف تعالى أيضا هنا بهذين الأمرين حتى يضم إليهما التسليم وهو كمال الانقياد لحكمه صلى الله عليه وسلم، بحيث يتخلوا هاهنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيء ويسلم ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم. ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد وهو قوله جل شأنه تسليما، المبين أنه لا يكتفى هاهنا بالتسليم، بل لا بد من التسليم المطلق. وتأمل ما في الآية الأولى وهي قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كيف ذكر النكرة وهي قوله شيء في سياق الشرط، وهو قوله جل شأنه فإن تنازعتم، المفيد العموم فيما يتصور التنازع فيه جنسا وقدرا، لأن النكرة في سياق الشرط أو النفي تفيد العموم، يعني إن تنازعتم في أي شيء، في مطلق الشيء صغيرا كان أو كبيرا، في أي مسألة من المسائل عقيدة أو أحكاما، فعند ذلك يجب عليكم أن تردوا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة. ولو لم يكن في الكتاب والسنة فصل لهذا النزاع لما أمرنا برد النزاع كله إلى الكتاب والسنة، إذ كان تعالى وتقدس يأمرنا برد النزاع إلى ما لا يفصل النزاع، وحاش لله أن يكون الأمر كذلك. قال: ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهنا نقول: أرأيتم لو أن أحد المدعين اليوم طالب القاضي بتطبيق حد من حدود الله في قضية ما، أين سيكون مكانه؟ لو أن رجلا الآن وقف أمام أحد هؤلاء الطواغيت، ما يقول اتق الله، هذا نقول أنه ينصح ليس بتقي، خلينا نقول هو تقي على ديانتهم. فنقول له الآن يطالب بتطبيق أن يقطع هذا السارق، رجل هجم عليه سارق في البيت فسرقه، أو قام رجل باغتصاب ابنته، أو قام رجل بالزنا بابنته أو بقريبته، فقام هذا الرجل صاحب الحق وقال: أريد أن تطبق عليها الحد، أو تطبق عليه الحد، أو أريد منك أن تقطع يده حد الله عز وجل في السارق. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله. ماذا يصنع به هذا القاضي الذي يقولون أنه كالحمل الوديع، يحكم وبعد أن يحكم بغير ما أنزل الله يبكي ويتوجع، وإذا قلت له إن هذا الحكم لا يجوز شرعا قال: أنا أعلم وأنا أتوب إلى الله وأستغفر وأنا مذنب وأنا عاصي وأنا ظالم. هذا الحمل الوديع لو أنه قام أحد الناس أمامه وطالب بتطبيق حد من حدود الله، ما حالته؟ ليس له مكان إلا أن يطرح في السجن، ثم بعد ذلك بعد ما يقضي فترة التعذيب التي أذنوا بها للقاضي، فقد أذنوا له أن يسجنه 24 ساعة أو 3 أيام، بعد ذلك يخرج يحيل على نيابة مكافحة الإرهاب، ثم يشكل له محكمة لمكافحة الإرهاب ليست آدمية بالمرة، يعني حتى ما يسمع له على أقوال وعلى طرائق القانونيين الوضعيين لا يكون له أدنى حق، فما بالك في أحكام الشريعة. ثم بعد ذلك يحارب ويصادر ويسجن ويعتقل ويقتل ولا كرامة له، لأنه طالب بتطبيق حد الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يقال: هؤلاء طواغيت مسلمون، ويدافع عنهم ويتجلد الزنادقة في الدفاع عنهم حتى كأنما يدافعون عن قضاة الإسلام وحماة الدين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الزنادقة الذين يدافعون عن هؤلاء القضاة وأمثالهم من القضاة الوضعيين، هؤلاء في الحقيقة مثلهم في الكفر والزندقة، ولا ترى رجلا يدافع عن هذه المسائل إلا مطعونا عليه في دينه، مأبونا عليه في عقيدته، منتشرا بين الناس سخطه وكراهيته. وهؤلاء يقعون في مسائل كثيرة من الردة الصريحة، حتى صححوا إسلام العلمانيين، وصححوا أن العلماني مسلم والديمقراطية مؤمن، ومن كفره فهو خارجي أو تكفيري أو صاحب فتنة، وكأن تكفير المشرك لا يعنيه وليس لهم به اختصاص، مع أن تكفير المشرك لا يستقيم دين العبد إلا به، كما سيأتي هذا من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. الأول الشيطان، الثاني الحاكم الجائر المغير، هذا ليس هو من حكم بغير ما أنزل الله. الجائر المغير هو الذي يغير الأحكام، بدل ما حد الزنا فيه الرجم أو الجلد يكون حد الزنا فيه السجن أو العقوبة المالية، هذا اسمه حاكم جائر مغير ومبدل لأحكام الشريعة. أما من يحكم بغير ما أنزل الله فهذه تشمل من يحكم طيلة حياته بشرع الله ثم ضل في مسألة أو مسألتين ظلما أو لشهوة أو لمال أو كراهية لأحد الخصوم، ضل فحكم بغير ما أنزل الله، هذا هو النوع الثاني. ولذلك استدل بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فالمسألة في هذا فيها تفصيل. الحاكم بغير ما أنزل الله إما أن يكون مغيرا قد شرع قانونا وأزاح الشريعة ولو في حكم واحد، يعني لو أنه يحكم في الشريعة كلها بالشريعة كلها ثم جاء مثلا وقال حد الزنا السجن 3 سنوات وجعل هذا تشريعا لازما يقضى به في سائر سائر المملكة أو سائر الدولة، هذا كافر مرتد عن الإسلام. لماذا؟ لأن أحكام الله لا تجزأ، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، هذا كافر. هذا أول نوع من الحاكم بغير ما من الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا هو النوع الثاني. بقي في الحكم في الحاكم بغير ما أنزل الله بقي فيه نوعان، الأول من كان يحكم بالشريعة ثم حكم في مرة أو مرتين بغير حكم الشرع لرشوة أو لشهوة أو لمصلحة من مصالح الدنيا مال ونحوه، وهو مقر بحكم الله في بقية سائر القضايا، وقد شرحنا ذلك فيما مضى، فهذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم. بقي القسم الثالث وهو من حكم بغير ما أنزل الله على سبيل الاجتهاد بأن كانت القضية التي يتولى الحكم فيها غامضة ولا يتوصل فيها إلى الحكم إلا بالاجتهاد، فاجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم خطأ، فهذا إن كان من أهل الاجتهاد ولم تكن المسألة التي يتكلم فيها مسألة ظاهرة إنما كانت خفية، فهذا يرجى له أن يكون من من قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فإن أخطأ فله أجر واحد، أن تكون المسألة مسألة اجتهادية وأن يكون هو من أهل الاجتهاد، هذا هو التفصيل. يعلم أنه أخطأ، يعلم أنه أخطأ بالأدلة وبالقياس الصحيح، ويعلم أنه أخطأ أيضا بعد ما يحكم في هذه المسألة يأتي من هو أعلم منه وأظهر منه بالدليل فيقول له وجهك الذي اعتمدته كان وجها خطأ، كان وجها خطأ، أو مثلا خفي عليك أن أحد الصحابة حكم في هذه المسألة بكذا، فكان الأولى عليك أن تأخذ بحكم الصحابي لا أن تنظر فيها نظرا مستقلا، فيظهر خطأه إذا ظهر تقصيره. نعم. الذي يدعي علم الغيب بدون الله، والدليل قوله تعالى: عالم الغيب لا يظهر على غيره احدا الا ما صبر الرسول فانه يثبت من بين يديه ومن خلفه ربه. قال الذي يدعي، سواء كان صادقا في دعواه او كان ممخرقا كاذبا يدلس على من هو امامه، سواء كان له رئي من الجن يأتيه بالخبر كما يزعم، أو لم يكن له رئي وإنما يريد فقط أن يأكل أموال الناس بالباطل، فإن بعض من يقال عنهم الآن المشايخ تجد الواحد منهم يفهم من أمامه أنه له اطلاع على الغيب، وهو لا يكون عنده رئي من الجن، ولا يكون عنده تعويذات ولا غيرها، ولا له صلة بهذا الباب أصلا، إنما هو يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل ويدجل عليهم. وفي نفس الوقت هذه الدعوة ردة عن دين الله، أن يدعى أنه يعلم الغيب هذه ردة عن دين الله، سواء كان هو بالفعل عنده قرين يرسل ويتجسس له الأخبار أو لم يكن عنده. هذا واضح؟ قال الذي يدعي علم الغيب من دون الله. والغيب على قسمين: غيب نسبي وغيب مطلق. غيب نسبي وغيب مطلق. فالغيب النسبي هو أن تغيب الواقعة عن قوم دون آخرين، يعني نحن الآن نجلس في المسجد، الذي يكون خارج المسجد لا يعرف ماذا نفعل، ونحن لا نعرف ماذا يفعل من هو في خارج المسجد، فهذه الأمور غيب بالنسبة لنا، ليست غيبا عمن شهد هذه الأمور. هذا واضح؟ يعني نحن الآن نشرح رسالة ونتكلم في العلم، الذي يسكن في خارج الذي يكون خارج المسجد لا يعرف ماذا نفعل، لكن نحن نعرف أم لا؟ فهذا اسمه غيب بالنسبة لقوم دون آخرين. هذا واضح؟ أما الغيب المطلق وهو ما يكون في غد، يعني ما يكون بعد زمن التكلم، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذا الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وهؤلاء الدجاجلة يكذبون على الناس ويروجون باطلهم بأنه إذا دخل عندهم الشخص قالوا أخبروه بحوادث وقعت معه، فيظن الجاهل أنهم يعلمون الغيب ويعرفون ما في الضمير، وهذا باطل، لأن هذا الساحر الدجال يرسل الجن يستطلعون خبر من يأتيه، فيجمعون كل أخباره ويدخلون بها على هذا الدجال، فيلقيها على هذا الرجل فيسقط في يد الرجل ويوقن بأن هذا الدجال يعلم الغيب، وهذا بسبب جهله وبسبب غبائه، جهله بالشرع والواقع وبسبب غبائه، لأن ما مضى لا يعد غيبا، ما وقع وحدث لا يعد غيبا مطلقا، إنما الغيب المطلق هو ما يكون بعد زمن الكلام، هذا هو الغيب المطلق، أو ما يكون بعد الوقت الذي أنت فيه الذي ستستقبل، هذا اسم غيب، وهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد يطلع رسله على شيء من الغيب تأييدا لهم وبيانا لمعجزاتهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي ستقع في حياته ووقعت، وعن الأمور التي ستقع بعد موته ووقعت، وعن الأمور التي ستقع يوم القيامة ولم يأتي موعدها بعد. فالمراد أن هذا كله كان تأييدا من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب هكذا بإطلاق، هذا غلط. إنما معناه أن الله أطلعه على شيء من الغيب تأييدا له، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ورووه للأمة من بعده صلى الله عليه وسلم. فهذه أشياء معينة فقط، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم. الخامس هو الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، ودليل قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. نعم، الذي يعبد من دون الله وهو راض، لأن من لم يرضى لا يجوز أن يحاسب على أفعال غيره. أما من رضي فقد نصب نفسه طاغوتا ودعا الناس برضاه أن يعبدوه من دون الله تبارك وتعالى، هذا طاغوت كافر. وقوله من يقول منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه في جهنم، الضمير يعود على الملائكة لأنه سبق ذكرهم في صوف هذه السورة قبل هذه الآية. وكذلك قال سبحانه وتعالى لشأن عيسى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دونك من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. وقال في الآية الأخرى وما أحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وهكذا، فمن عبد وهو راض يعني رضي بأن يعبده غيره فهذا طاغوت، ويدخل فيه من باب أولى من دعا الناس إلى عبادة نفسه بلسانه كمثل مشايخ الطرق الصوفية وكأمثال البدوي والرفاعي والقنائي والشاذلي وغيرهم من الطواغيت الزنادقة، فإن أتباعهم يروون عنهم كتبا لا تحصى في الأمر بدعائهم وعبادتهم من دون الله تعالى واعتقاد أنهم أينفعون ويضرون ويعطون ويمنعون وأن لهم تصرفا عظيما في الكون وأنهم يدبرون شؤونه. فهؤلاء طغاة كفار نسأل الله العافية. وكذلك يدخل فيه أيضا من دعا الناس إلى عبادة غيره، من دعا الناس إلى عبادة غيره مثل من؟ مثل النصارى، مثل أحبار النصارى ورهبانهم يدعون النصارى إلى عبادة المسيح عليه السلام. وكذلك أيضا مثل السدنة والمجاورين عند الأضرحة يدعون الناس إلى عبادة هذه الأضرحة والقبور. وكذلك يدخل فيه من يزين للناس التحاكم إلى القوانين الوضعية، ويدخل فيه من يزين للناس عدم تكفير المشركين، ويدخل فيه هؤلاء وغيرهم. لماذا؟ لأنهم والعياذ بالله دعوا الناس إلى ارتكاب الكفر، دعوا الناس إلى عبادة غير الله جل وعلا. نعم. واعلم أن الإنسان ما يرسل إليه الله إلا بالكفر بالطاغوت، والدليل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الرسل دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغيب دين أبي جهل، دين أبي جهل، والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وينقص المتخذ المشي والإسلام، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، وتنفي جميع أنواع العبادة الدنيا لله وحده لا شريك له. قوله هنا أن الإنسان ما يصير مؤمن إلا بالكفر بالطاغوت هذا بينا. فقوله وجاي القول فما يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فأسسك بالعروة الوثقى. العروة هو الحبل يربط على هيئة دائرة ويمسكه الرجل إذا نزل في البئر، هذه هي العروة الوثقى. يعني من كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد تمسك بالسبب الأعظم في النجاة، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك قيل لكل من يتمسك بشيء يقال له هذه هي العروة الوثقى، يعني العروة الأوثق، ليس بعدها عروة أوثق منها في النجاة. قال الرشد دين محمد والغي دين أبي جهل. الرشد ضده الغي، والراشد ضد الغاوي، والراشد هو من عرف الحق وعمل به، من عرف الحق وعمل به. والغاوي ضده، وهو أنواع، إما أن يكون لم يعرف الحق ولم يعمل به، أو عرف الحق ولم يعمل به، هذا واضح، فهذا يقال فيه غاو، أو لم يعرف الحق ولم يعمل به أصلا. وبهذا يعني نكون قد بينا أو علقنا على هذه الرسالة. وأقول هنا أن الإنسان إذا لم يؤمن بالله تبارك وتعالى ولم يكفر بالطاغوت لا يكون مؤمنا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ومعنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك، وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان أباك أو أخاك. فأما من قال أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض السادة والقباب على القبور وأمثال ذلك، فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله، ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت. إذن من لم يكفر بالطاغوت ليس بمؤمن، ومن لم يكفر المشركين ليس بمؤمن، حتى ولو كان يأتي بكل الأمور الأخرى نقول نعم، لأن هذا من أصل الدين. ولو كان الأمر مرده إلى عبادة الله وعدم تكفير المشركين ومعاداتهم والبراءة منهم لما جرى ما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من الصحابة في مكة، ما جرى من التعذيب والتنكيل، ولتركتهم قريش يعبدون ما شاءوا، فإن قريشا لها أديان متفرقة، وفي الكعبة 360 صنما، وما يعترض عابد صنم على عابد صنم آخر. فلو أنهم عبدوا الله فقط ولم يكفروه ولم يكفروا المشركين ولم يعلنوا البراءة منهم ولم يعلنوا عداوتهم لما جرى لهم ما جرى، فعلم أن تكفير المشركين من أصل الدين. قال الشيخ أيضا في المجلد الثاني من الدرر صفحة 109: وأنت يا من من الله عليه بالإسلام وعرف أن ما من إله إلا الله لا تظن أنك إذا قلت هذا هو الحق وأنا تارك ما سواه، لكن لا أتعرض للمشركين ولا أقول فيهم شيئا مثل ما يريدون الآن، بل هناك من يقول أنا أقر بالتوحيد ويعتذر للمشركين، بل ويصنف في تقبيح دين الأنبياء والرسل، ويحامي عن عباد القبور والأضرحة، ويرى أنهم معذورون، وأن من كفرهم فهو ضال خارجي، من اعتقد هذه العقيدة فهو مرتد، لأنه يرد على الله ورسوله ويزعم أن دين الإسلام هو دين الخوارج. قال: وأنت يا من من الله عليه بالإسلام وعرف أن ما من إله إلا الله، لا تظن أنك إذا قلت هذا هو الحق وأنا تارك ما سواه لكن لا أتعرض للمشركين ولا أقول فيهم شيئا. لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام، بل لا بد من بغضهم وبغض من يحبهم ومسبتهم ومعاداتهم، كما قال أبوك إبراهيم عليه السلام والذين معه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولو يقول رجل، هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولو يقول رجل: أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحق، لكن لا أتعرض اللات والعزة ولا أتعرض أبا جهل وأمثاله، يعني لا يكفر أبا جهل ولا أمثاله، ما علي منهم؟ ما لي دخل بهم؟ قال الشيخ: لم يصح إسلامه. طيب، أبو جهل هذا هو أبو جهل واحد فقط في الدنيا؟ أمر الصحابة أن يكفروه، وليس هناك أحد يكفر بعد ذلك. لا شك أن مراد الشيخ واضح. لو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وقال: أنا أؤمن بك وأتبعك وأنصرك، لكن ليس لي دخل بقريش، لا أكفر قريشا، أو لا أكفر من يعبد اللات والعزة، ما لي دخل بهؤلاء، أنا دعني منهم، أنا أعبد الله وأتبعك وأجاهد معك وأنصرك، لو قال هذا هل سيحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام؟ لا شك أنه لن يحكم بإسلامه، لأن الكفر بالطاغوت وتكفير من عبده من أصل دين الإسلام، وهو أول ما طلب قبل توحيد الله. قال: فمن يكفر بالطاغوت، فبدأ بالكفر بالطاغوت، وهذا هو الجزء الأول من قولك لا إله إلا الله. فعلم بهذا أن من لم يتعرض لهؤلاء بالتكفير ليس بمسلم. قال الشيخ رحمه الله في الدرر المجلد الثاني صفحة 119: قال: فالله الله إخواني، تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره. وهذه رسالة في تفسير كلمة التوحيد، وقد شرحناها قبل ذلك وعلقنا عليه، رسالة في أصل في معنى في تفسير كلمة التوحيد. فالله الله إخواني، تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره، أسه ورأسه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها واحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم، وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، بل كلفه الله بهم وفرض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانه وأولاده. فالله الله، تمسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وله كلام في هذا كثير رحمه الله، وكلام بقية أبنائه منتشر مشهور، وهذا هو أصل دين الإسلام: تكفير من عبد غير الله تبارك وتعالى، والبراءة منه، والتصريح له بالعداوة. نعم.